بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وما زلنا في بيان وتوضيح ما يذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة البقرة. سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى في أولها صفات المتقين المنتفعين بالقرآن الذين نص الله عليهم بأن القرآن هدى لهم، لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ ذكر صفاتهم بقوله الذين يؤمنون بالغيب. وعرفنا الإيمان بالغيب وهو أصل الدين وأصل حقيقة الإيمان والعقيدة، أن يؤمن الإنسان بكل ما غاب عنه ويقر بكل ما يشمل هذا الغيب من الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالرسل إلى غير ذلك مما هو يقتضي الإيمان بالغيب، وهو الذي يميز المؤمن عن غيره. ثم ذكر أصلين من أصول الشريعة ومن أصول الأعمال التي يقوم عليه الإسلام، وهو الصلاة بإقامتها على وجهها الصحيح، والزكاة والنفقات بإعطائها مستحقيها. ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا مما يدخل في الإيمان بالغيب، وهو الإيمان بالرسل والكتب المنزلة واليوم الآخر. ثم لما يذكر الله سبحانه وتعالى دائما في كتابه، لما يذكر صفات المتقين صفات المؤمنين يقابلها بصفات الأشقياء الكفار أهل الضلال دائما، هذا منهج القرآن. لما يذكر صفات هؤلاء يذكر صفات هؤلاء يعقب عليهم، لما يذكر مآل هؤلاء وما يرجعون إليه عند الله يذكر مآل الأشقياء. فمثل في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، قال بعدها مباشرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. فدائما القرآن يجمع ما بين ما يسمى بالترغيب والترهيب، فيرغبك بالخير ويشجعك عليه ويذكر صفات أهل الخير ومآلهم وما ونتيجة التزامهم واستقامتهم، ثم ترغيبا لك وتشجيعا لك، ثم يقابل بذلك التحذير من سلوك أهل الضلال من سلوك أهل الغي، ويبين مآل هؤلاء وصفاتهم حتى تحذر حتى تكون على حذر من هؤلاء. لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى صفات الكفار صفات المنافقين صفات اليهود صفات كل من ضل؟ حتى نحذر أن نسلك طريقهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا لما ذكر صفات المؤمنين شجعنا عليها أن نلتزم ونسير عليها، ذكر في المقابل صفات أو حال الكفار حتى نحذر من سلوك طريقهم. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يخبر الله تعالى إن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبروا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، أنهم مستمرون على كفرهم فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطبع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب، هذا مثل ما ذكرنا الذين كفروا. من هم الذين كفروا؟ هم الذين كفروا بالله وبما جاء عن الله، هذا هم الكفار، جحدوا وأنكروا كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو جاءهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفعوا بالإيمان رأسا ولا بالإسلام قبولا. هؤلاء هم الكفار الذين جحدوا رسالات الله وجحدوا كل ما جاءهم وتمسكوا واتصفوا بما هم عليه من الجحود والكفر والطغيان. هؤلاء قال إن الذين كفروا، أخبر عنهم بأي شيء؟ قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كفار الذين انصبغوا بالكفر لا يمكن أن يتخلى عن كفرهم، لأنهم خلاص أصبح الكفر لازما لهم، فهؤلاء تنذرهم أو لا تنذرهم ما ينفع معهم الإنذار ولا ينفع معهم الوعظ. هنا إشكال أيها الإخوة، قد يأتيك سائل ويسألك يقول طيب، في كفار من أشد الناس عداوة للإسلام ثم بعد ذلك أسلموا، فكيف يقول أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ الله يخبر بأنهم لا يؤمنون، ونجد من هم أشد الناس عداوة للإسلام وانقلبت عداوتهم محبة ودخلوا في الإسلام، سواء هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشاهد من أعدائه في مكة كانوا أشد الناس عداوة، مثل أبي سفيان الذي أقام الحرب أمام النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة وكان أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وغيره من أمثاله من كفار مكة كانوا أشد الناس عداوة للرسول ودخلوا في الإسلام وأصبحوا من الصحابة، أصبحوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف؟ وكذلك من جاء بعدهم من أعداء الإسلام إلى زمان الحاضر يسلم، كفار أعداء أحيانا من اليهود وأحيانا من النصارى وأحيانا من الكفار من غيرهم، ومع ذلك كيف نجمع بأن هناك من يدخل في الإسلام ويصلح إسلامه ويكون من أحب الناس إلى الإسلام؟ والله عز وجل يقول لا يؤمنون، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول هذا الأمر واضح، وهو أن من كتبت عليه الشقاوة في أصله، من كتبت عليه الشقاوة في أصله لا يمكن أن يؤمن، ولو جاءتهم كل آية ما يمكن أن يؤمنون، لا يمكن أن يؤمن. ولكن هؤلاء الذين كانوا على الكفر والطغيان ثم عرفوا الحق واهتدوا به فإن الله قد كتب لهم السعادة، قد كتب الله في علمه في سابق علمه أنهم يهتدون، فأبو سفيان مثلا أو غيره قد كتب الله في سابق علمه أنه يؤمن، لو لم يكتب الله له الإيمان ما آمن ولا استطاع أن يؤمن، لأن الله قدر له الإيمان ولو بعد حين فإن الله. ولذلك تسمع أحيانا في القرآن كثير يقول الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، ونجد فساقا يدخل يهتدون، كيف يقول لا يهدي الظالمين الكافرين الفاسقين ونجدهم يهتدون؟ نقول لا يهدي ما دام أنه على ما هو عليه، على ما هو عليه لا يهدي الله، ما دام أنه متمسك بفسقه وكفره وطغيانه فإنه لا يهتدي، لكن إذا بحث عن الهداية فإن الله يهديه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه مسألة عقدية مهمة قد يثيرها لك من يثيرها شبهة يتمسك بعضها فيقول كيف الله يقول لا يهدي القوم الفاسقين ونجد من يهتدي؟ نقول من بحث عن الهداية وجدها، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، يفرح ويسعد بتوبة العبد، فإذا فتح إذا هو فتح لنفسه باب التوبة والرجوع إلى الله فإن الله يقبل ويهديه، لكن ما دام على كفره وطغيانه فإنه لا يهدي الله سبحانه وتعالى، فهو السبب أنه رد الدعوة وصد ولم يقبل ولم يرفع رأسه، ولذلك يستمر على ما هو عليه. هؤلاء كتبت عليهم الشقاوة في أصل خلقتهم، والله سبحانه وتعالى ما من مخلوق يخلق في بطن أمه إلا يرسل الله له ملكا ويؤمر بأربع كلمات. من هذه الكلمات أنه هل هو شقي أو سعيد، يكتب له رزقه وعمله، وهل هو وعمره كم، رزقه وعمله وعمره، وهل هو شقي أو سعيد. ما من مولود إلا ويرسل الله له، ما من مخلوق يخلق في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بأربع أشياء، حتى الرزق الذي أنت تطلبه في الدنيا مكتوب لك في بطن أمك، والعمر مكتوب، والشقاوة أو السعادة مكتوبة. فالإنسان، وقد هذا أيضا قد يعني يتمسك بعضهم بهذه الشبهة، يقول ما دام أن الأمر مكتوب خلاص وش العمل؟ هذا قاله بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الطريق أمامك، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالطريق أمامك، إن أردت تسلك طريق النجاة فستنجو بإذن الله، وإن أردت غير ذلك فستهلك مع الهالكين وما أكثرهم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فأنت لا تسلك سلوك الطاغين الهالكين وتقول هذا شيء مكتوب، أصلا أنت ما تدري شيء مكتوب لك، لا تدري ماذا كتب لك، هل أنت من أهل السعادة أو أهل الشقاء، حتى تقول والله أنا ما دام مكتوب خلاص. لا، اعمل وكل ييسر لعمله. هذا معنى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، تعظهم أو لا تعظهم، تحذرهم أو لا تحذرهم، لا يؤمنون ممن اتصف بذلك وكتبت عليه الشقاوة، فهؤلاء لا تنفع معهم الدعوة. ثم ذكر سبحانه وتعالى من الأسباب لماذا تنذر أو لا تنذر ما ينفع معهم، لماذا؟ الآن يأتيك هو الجواب السديد في معنى لماذا آتي لهذا الشخص وأنذره أو لا أنذره، لا يؤمن. ولا يعني هذا أيها الإخوة أن نوقف الدعوة إلى الله ونقول خلاص هذا كفار، هذه القرية كلها كفار، وهذه المدينة كلها كفار، وهذه الدولة كلها كفار، خلاص لا نبعث لهم دعاة. هذا غير صحيح، لأنك ما تدري هل هذا كافر أصلا وأنه كتبت عليه الشقاوة أو لا. نجد أعداد هائلة من الكفار يوميا يدخل في الإسلام، يوميا كل يوم يدخل عدد من الكفار في الإسلام. فليس معناه أننا نوقف الدعوة ونقول هؤلاء أشقياء لا ندعوهم، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بذل جهده في الدعوة، مع أنه يقرأ هذه الآية ونزلت عليه، ومع ذلك بذل جهده في الدعوة إلى الله، ودعا أهل مكة 13 سنة وهو يدعوهم، وأسلم من أسلم من كفار مكة والمدينة، دعا ورفع السيف وجاهد لرفع هذه الدعوة وإظهار الدين، وكتب الرسائل إلى الملوك حتى خارج الجزيرة، إلى هرقل وإلى قيصر وإلى غيرهم، كل ذلك دعوة إلى الله. ما قال والله ما دام مكتوب عليهم الشقاوة أجلس، لا، يدعو، والأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الآن يذكر لنا أو تذكر الآيات لنا أسباب كفر هؤلاء واستمرارهم على الكفر وعدم قبولهم للدعوة، لماذا؟ ما السبب؟ وأحيانا حتى هذه نحتاجها حقيقة، نحتاج نقف معها وقفة في حياتنا. نعم. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي قطع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يدعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، وعلى أبصارهم غشاوة أي غشاء وغطاء وأكنة تتبعها عن النظر الذي ينفعه، وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا عقاب عاجل، ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم وهو عذاب النار وسقط الجبار المستمر الدائم. طيب، يعني هذه أسباب كفرهم وضلالهم، لماذا هم لا يقبلون الدعوة ولماذا هم لا يستجيبون؟ لماذا؟ قال: لأن الله ختم على قلوبهم، ختم على قلوبهم. قال المؤلف هنا أي طبع، جاء في بعض المواضع في القرآن: فطبع الله على قلوبهم، طبع على قلوبهم. فالطبع والختم هو الإغلاق، هو الإغلاق. أنت تأخذ أحيانا ظرف قد ختم يعني أغلق، أو علبة قد ختمت يعني أغلقت، لا يمكن الدخول إليها، لا يمكن الدخول إليها. فهذا معنى طبع القلوب، ختم على القلب وطبع، لا يقبل الهدى، لا يقبل، غلف كما تقول اليهود، قالت قلوبنا غلف يعني مغلفة، ما تقبل، قد غلف فلا يمكن أن يدخله، لا يمكن أن يدخله شيء من ذلك. فهذا معناه. لماذا الله طبع على قلوبهم؟ لأنهم رأوا الحق فأعرضوا فعاقبهم الله. حتى لا نفهم من هذه الآية أن الله هو الذي ابتدأهم، لا، هذا خطأ. ولذلك بعض الناس يتمسك مثل هذا، يقول: كيف الله هو الذي طبع على قلوبهم؟ كيف يؤمنون؟ كيف يطبع على قلوبهم ويعذبهم؟ هذا الظن. فنقول: لا، هذا فهم خاطئ ولا يجوز. ما طبع الله على قلوبهم، هم الذين أعرضوا فتسببوا، فتسببوا بذلك، لما تسببوا عاقبهم الله، هذه تسمى عقوبة من الله، عقوبة. إذا أعرض الإنسان، جاءه الحق، جاءه الحق وأعرض، عاقبه الله سبحانه وتعالى بسبب ذنبه، يعقبه الله بالصد عن الحق وعدم قبوله. ولا، لكن لو أقبل على الله أقبل الله عليه. فهؤلاء هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب إعراضهم وبسبب ذنوبهم وعدم قبولهم. فلما أعرضوا ولم يقبلوا عاقبهم الله، فقال: ختم الله، ختم الله. ولذلك شف الآية جاءت بعد، ما جاءت مباشرة، جاءت بعد، قال: إن الذين كفروا، فلما تصفوا بالكفر والجحود عاقبهم الله. قال: ختم الله على قلوبهم، أي طبع الله عليها بحيث لا يدخلها الإيمان ولا يقبلها أبدا، خلاص أغلق على قلوبهم. فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أيضا على سمعهم ختم، على سمع، أغلق على الأسماع، الأسماع خلاص تعظ أو لا تعظ، ما يسمع، ما يسمع منك ولا يقبل. فهذا معنى أن الله، هم يسمعون، زين، يسمعون ما يريدون، ما تشتهيه أنفسهم يسمعونه، والحق لا يسمعون، كما قال الله في موضع آخر، قال: صم بكم عمي، صم عن الحق، بكم أن ينطقوا بالحق، عمي أن يبصروا الحق، وإلا هم يبصرون ولهم أسماع يسمعون، قد يكون أشد من سمعك، لكنهم في الحق لا يسمعون. وعلى سمع، وعلى أبصارهم غشاوة، جعل الله أيضا على أبصارهم الغشاوة وهو الغطاء، بحيث أنها يعني لا يبصر الحق. الآيات أمامه والأدلة أمامه والمواعظ، ويرى المساجد القائمة ويرى كل شيء واضح، ويعرض، ما يبصر. العمى عمل بصيرة، ليس عمل بصر، هو يبصر، قد يكون بصره أقوى من بصرك، ولكن العمى عمل بصيرة، يبصر ولا يقبل الحق، ولا يتعظ ولا ينتفع ببصره فيما ينفعه. هذا معناه أن الله جعل على أبصارهم الغشاوة، هذا كله في الدنيا، في الدنيا عقوبة عاجلة. أما العقوبة الآجلة في الآخرة فقد أخبر الله بها في قوله: ولهم عذاب عظيم. ولاحظ أن العذاب وصف بأي شيء؟ بأنه عظيم، وهذا أشد في العقوبة، يعني عذاب لا يقدر قدره إلا الله، لا يقدر قدره إلا الله، ولهم عذاب عظيم. هذه عقوبة من يعرض، من يعرض. تلاحظ أن الله ذكر هنا ثلاثة أمور مهمة في حياة الإنسان، ما هي؟ في حياة المخلوق، هذا أي مخلوق، ذكر الله فيه ثلاثة أمور مهمة يستطيع أن يتميز بين الكافر، بينه وبين الكافر إذا كان مؤمنا، ويستطيع أن يميز نفسه أيضا عن سائر المخلوقات حتى الحيوان. ما هي؟ هو القلب والسمع والبصر. أعطاك الله قلبا وأعطاك سمعا وأعطاك بصرا حتى تميز، حتى ترى الحق فتتبعه وترى الباطل فتتجنبه، لست كغيرك قد فقد هذه الأشياء، هذه أعطاك الله. وهذه هي آلات، الآلات التي يميز الإنسان فيها الحق من الباطل، الحق من الباطل. والسمع والبصر واللسان، اللسان والسمع والبصر هي التي تغذي القلب، هي التي تغذي القلب. فإذا جئت إلى شخص يسمع الحق ويسمع القرآن ويسمع الذكر والخير في سمعه وفي بصره، يبصر الحق ويبصر الخير ويبصر، واللسان يتكلم هو بذكر الله دائما، لسانه رطبا من ذكر الله، ما النتيجة للقلب؟ القلب سيلين ويخشع ويتقبل. والعكس، هذه طرق ووسائل تغذي القلب. فإذا كان يستمع إلى الحرام ويرى الحرام ويتكلم بالحرام فالقلب يتأثر فيقسو القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب مثل ما تعرض كالحصير عودا عودا. فمن تقبل هذه الفتن نكتت في قلبه نكتة سوداء، ثم لا تزال هذه النكتة السوداء تزيد تزيد تزيد حتى يصبح القلب أسود كالكوزي مجخيا، مثل الكاس إذا قلبته هل تستطيع أن تصب في الكاس، في الإناء الكاس تصب فيه شيء وهو مقلوب؟ مستحيل. فكذلك القلب يطبع على قلبه. فأحيانا المعاصي يتساهل الإنسان فيها، هذه معصية صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، وهي تجتمع وتؤثر عليك، لو لم تأثر عليك إلا أنها تحرمك، إلا أنها تحرمك من الخير وأنت لا تشعر. كما قال بعض السلف، قال حرمنا من قيام الليل بسبب ذنوبنا، حرمنا من تلاوة القرآن والتلذذ بالتلاوة بسبب ذنوبنا، حرمنا من الصلاة والتلذذ بها، كل ذلك بأسباب الذنوب. وهنا وقفة أيها الإخوة، وهي مع قول تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه قد يحتج بها بعض العصاة فيقول: أنا ما هداني رب العالمين، إذا هداني صليت. كثير من أهل العصاة الذين مستمرون في معاصيهم ولا يريدون أن يقبل الحق، تأتي تنصحه وتذكره وتعظه ما يقبل، يقول: ما هداني رب العالمين. هذا لا يجوز، كيف تدري أنك ما هداك الله؟ كيف علمت؟ لماذا أن تتجرع على الله أنت بكلامك هذا؟ ما تقول ما هداني، أن تبحث عن هداية ويهديك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلذلك يحتج بها مثل هؤلاء يقولون ما هداني، نقول: غير هذا كلام غير صحيح ولا يجوز لك أن تقوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما جاء في سورة الزمر، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر أن تقول نفس يا حسرة على ما قالت أن تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ماذا رد الله عليها؟ قال: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. تقول ما هداني الله، هذا كلام غير مقبول. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن الآيات بعدها ستنتقل إلى حال المنافقين، يعني حال المتقين ثم حال الكفار للحذر منهم، ثم حال المنافقين أيضا للحذر، النفاق أشد من الكفر. ولذلك توعد الله أهله أين في الدرك الأسفل من النار، فالنفاق أشد من الكفر. الكفر ظاهر وواضح، لكن الإشكال مع المنافق الذي يأتي يصلي وهو منافق ويتصدق وهو منافق وأنت لا تدري، بل جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم منافقون، فالنفاق أشد وأعظم. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المنافقين في 13 آية، المتقين 5 والكفار آيتين تكفيهم، النفاق 13 آية، تحتاج منا وقفة أطول. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.